بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين له أنه أصحاب الجحيم. قال الحافظ رحمه الله: قال الزين بن المنير: لم يأتي بجواب إذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال لأمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها، كان محتملا لأن يكون ذلك خاصا به، لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الوقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر. قال: سننظر كلام الحافظ. وهذا هو المعتمد. ثم أورد المصنف حديث سعيد ابن المسيب عن مسيب عن أبيه في قصة أبي طالب عند موته، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في تفسير براءة عند الآية المذكورة فيه. من الفوائد قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة. أبو طالب هو عبد مناف والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه، وكان أبو طالب يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحوطه ويحبه. فلما حضرته الوفاة احتف به هؤلاء الجلساء: أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، ثم أسلم عبد الله بعد ذلك وهو أخو هند بنت أبي أمية أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، جاء يلقنه: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله وتنفعه إذا قالها في ذلك الحال ولم يمكن من العمل. هذا لا حجة فيه لمن لا يصلي، فهذا في حق من لم يمكن من العمل، تنفعه ويصير من أهل التوحيد إن مات عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر إن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، ولو قالها ووفق لها نجا بها، ولكن أقدار الله عز وجل تمضي مع محاولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلحاحه وترديده لها عنده وطلبه منه أن يقول هذه الكلمة، مع أنه يحبه ويكرمه. وربما لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله لأعطاه، ولكن في هذا الحال لم تسمح نفس أبي طالب أن يقولها عزة، أخذت في العزة بالإثم. وأيضا جلساء السوء لهم معرة سوء، وذلك أنه كل ما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وعرضها عليه، قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية آنذاك: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا معناه أنهم ذكروا له شيئا حساسا عند العرب، وهو العصبية للأجداد والآباء. ما استطاع أن ينفك عن هذه العصبية حتى وهو على فراش الموت. وكل ما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقنه تلك الكلمة الخالصة، قام أولئك يعيدان عليه هذه الكلمة العصبية. فيا قاتل الله التقليد والتعصب، كيف يردي أصحابه؟ ومن أجل ذلك مات أبو طالب على ملة الكفر، فإن عبد المطلب مات على الكفر، ومن قال إنه أسلم كذب، ما معه برهان على ذلك. فكان أنه كان آخر كلامه قال هو على ملة عبد المطلب، أي ملة أبيه. عبد المطلب كان شريفا في قومه، مبجلا في قريش، معظما فيهم، سواء عند هؤلاء الجاهليين أو عند أبنائه، فلهذا أثروا عليه بهذا الذكر لأبيه، وأنه إن مات على غير ملة عبد المطلب فإنه يكون قد أساء إلى عبد المطلب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقد كان مشهورا يعني بين قريش بالشجاعة، ومشهورا بمناقب مما عند الجاهلية من الأمور، وإن لم يكن أسلم لكنها معروفة عند العرب، فإنه كان أشهر من ولده عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشهر، والجد أب بهذا الحديث وغيره. فلهذا قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأن الأعمال بالخواتيم، فمن وفقه الله لخاتمة حسنة صار على حالة حسنة، ومن ختم له بسوء فقد فاته كل خير، مهما عمل في سائر حياته. الأعمال بالخواتيم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن علم الله صدق عبد وإخلاص نيته وصلاح طويته، يوفقه أن يموت على عمل صالح وخاتمة طيبة، فيختم عمله الصالح في سائر حياته بخاتمة صالحة. ومن علم الله غير ذلك منه وعلم سوء قصده، فإنه ييسره إلى ما خلق له، وإن تزين في حياته بالمظاهر الجميلة وتظاهر بالخير مصيره إلى ما علمه الله عز وجل منه باطنا. فإذا مصير الأمور ومدار الأمور على صلاح الذات، صلاح النوايا الظاهر والباطن، والباطن أهم. الإمام البخاري في هذا الموضع يشير إلى أن من مات على كلمة التوحيد نفعته. إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ثم ذكر الحديث، معناه أنها تنفعه، يصير بها من التوحيد، مات على التوحيد. ويذكرون عن صدام ذلك المجرم السفاك وفي حياته كان بعثيا مجرما، وفي آخر نهاية أمره قالوا إنه قال كهذه الكلمة، فإن صح أنه مات وهو يرددها، يردد لا إله إلا الله، مات على التوحيد، ختم له بخير. وإلا فهو بعثي في حال في معروف بالبعثية الكافرة وبالإجرام وبكل شر. ويذكرون عن الحجاج بن يوسف الذهبي، الحجاج بن يوسف الثقفي، مجرم كان يقتل العالم من العلماء ويقوم يأكل خروفة، أكل كبش مطروح، وإذا دعاه قتله أراق دمه وطرح وقام على غداه، ولا كأنه ذبح ديكا، ما يبالي. لكثرة ذبحه للناس ما صار يبالي بالدماء. وعند موته قال: يا رب، قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما ظنهم بعظيم العفو غفاري. ثم قال: انزلوني. وأنزلوه في الأرض ووضع خده على التراب تواضعا لله سبحانه وتعالى. إن ثبت هذا عنه، والله هذا كلام حسن وحسن رجع من هذا المجرم. نحن ذكرنا هذين باعتبار حال أناس عرف شرهم، وفي آخر أمرهم بدرت منهم أمور تدل على الخير. أما الصالحون فهذا كثير في حقهم، ممن يموت على خاتمة حسنة بما لا يحصى، هذا كثير. كما تقدم، هذا من أدلة ذم التقليد، ومن أدلة ذم التعصب، ومن أدلة ذم الجاهلية، ومن أدلة ذم الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن أدلة فضل التوحيد، ومن أدلة تلقين الميت عند الموت. تلقين الميت عند الموت: لا إله إلا الله، وبكلام هادئ: يا فلان قل لا إله إلا الله. هكذا وهكذا من أدلة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه حتى نهاه الله، وذلك يدل على أنه كان يحبه محبة جبلية. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنه لا يجوز الاستغفار للمشرك، فقد نهى الله: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وأن أبا طالب من أصحاب الجحيم، وأنه مات على الكفر. الصوفية كذابون إذ يقولون إنه مات على الإسلام، ما معهم دليل صحيح في هذا. وهذه الأدلة ترد أقوالهم، إضافة كيف إذا ذكر ما في الباب من الأدلة غير ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على خطر جلساء السوء، وذلك أنه لولا وجود هذين الرجلين لاحتمل أن أبا طالب سيميل إلى قول ابن أخيه، لكن جلساء السوء والعياذ بالله كلهم شر، فيجب الحذر منهم. وفي الحديث دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم العظيم على عمه، حيث قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فيه دليل على أن الرسول توقع أن ينهى الله تعالى نبيه عن استغفار لعمه، استغفاره لعمه لقوله: ما لم أنه عنك. مسألة: هل يلزم أن يقول بالشهادتين أو يقتصر على شهادة لا إله إلا الله؟ الجواب: إذا كان كافرا يكفي أن لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ما دام يعتقد رسولا له، يعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم رسوله. أما إذا كان يعتقد أنه ليس له رسول فهذا لا يكفي، إلا أن يكون في قلبه شهادة أن محمد رسول الله. هذا جعل بعض العلماء يفصل بين اليهودي والنصراني وبين المشرك، قالوا: يعني المشرك لا يدعي رسولا، واليهودي والنصراني يقول لا إله إلا الله لكن يدعي رسولا. مسألة: كيف الجمع بين معنى هذا الحديث وحديث الصبي اليهودي؟ الجواب: الظاهر أن الصبي اليهودي لم يفقد وعيه، يعني لما قال قل لا إله إلا الله وقبل منه ولم ينزل به الموت، بل كان مريضا، ولهذا التفت إلى أبيه يسأله، يعني كأنه يستشيره. مسألة: بعض من لهم عقيدة غير صحيحة يقول لا إله إلا الله لكن لا يفهمون معنى مقتضاها، فإذا قال لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا الله واعتقاده مخالف لذلك ويعتقد أنه ما خالف، هل نقول إنه مات على هذه الكلمة؟ الجواب الظاهر إذا علمنا أنه يقول لا إله إلا الله مبتدع بدعة مكفرة فلا ينفعه، لكن حال حضور الموت ينبغي أن ترفع عنه بدعته ونقول هذا رجل تاب ويغسل وغسل ويصلى عليه، إن مات للتوحيد يغسل ويصلى عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.